وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا صدق الله العظيم.